بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان كلمتي في هذه الليلة التيه، والتيه هو الضياع وعدم الاهتداء إلى الشيء، وهو عقوبة عاقب الله به بني إسرائيل حين تنكبوا عن طاعة موسى عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله عز وجل هذا الأمر الجلل في قصة بني إسرائيل مع موسى، وأن الله عز وجل ضرب عليهم التيه عقوبة لهم في آيات ينبغي للمسلم أن يقف عندها وينظر نتيجة التنكب عن عهود الأنبياء، وأنه ضياع في الدنيا والآخرة. فبقدر التمسك بهدي الرسل يحصل الاهتداء، وبقدر التنكب عن طريقهم يحصل التيه للناس. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. والتذكير بالنعم من شأن الرسل، وقد تكرر التذكير بها في كتاب الله في آيات عدة، كقول الله عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. وذكر النعم يؤدي إلى شكرها، ولا أضر على الإنسان من كفر النعم، كما قال بكر بن عبد الله المزني: كن عدادا لنعم الله، فإنك إن أحصيتها كنت قمنا أن تشكرها، وإن نسيتها كنت قمنا أن تكفرها. وتعداد النعم من الشكر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. وقد كان السلف يجلسون مع بعضهم يتذاكرون النعم، ولا أضر على الإنسان أن يمل النعم، فإذا ملها لا يشكرها. قال: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. بنو إسرائيل من أكثر الأمم التي أرسل الله إليهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي آخر، يذكرونهم بالدين ويحثونهم على الاستقامة، حتى انتهى ذلك بعيسى عليه الصلاة والسلام. فكانت الفترة حتى بعثة خير البشر نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وهو من نسل إسماعيل بن إبراهيم. فالأنبياء من بعد إبراهيم كلهم كانوا من ذرية إبراهيم. الأنبياء من بعد إبراهيم كلهم كانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنبياء بني إسرائيل من ذرية إسحاق ابن إبراهيم، ونبينا من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. قدم الأنبياء لعلو مكانتهم وعظم حاجة الناس إليهم، فأرفع الناس منزلة من جعلهم الله بينه وبين خلقه، وهم الأنبياء والعلماء، وجعلكم ملوكا. ذكر أهل التفسير في معنى قول الله عز وجل ملوكا أي أصحاب دار تسكنونها وزوجة وخادم. فالإنسان غني إن كان عنده دار وزوجة يأوي إليها، فإن حصل مع ذلك خادما يأتمن بأمره كان ملكا. قال وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني عالم زمانهم، فكانوا أشرف الناس. قال ابن كثير والمقصود أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم، وإلا فهذه الأمة أشرف منهم أي أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل عند الله وأكمل شريعة وأقوى منهاجا وأكرم نبيا وأعظم ملكا وأغزر أرزاقا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة وأدوم عزا. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وسطا فسره النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري بالعدل والخيار، فهذه الأمة هي خير الأمم، والأحاديث في هذا كثيرة جدا. ثم قال الله عز وجل يا قوم، يقول موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. أرض المقدسة أرض بيت المقدس، وبنو إسرائيل كانوا في مصر، مكثوا في مصر منذ أن ارتحل يعقوب ببنيه إلى مصر لما كان يوسف بمصر، فبقوا مدة فيها، ومات يوسف في مصر حتى كان زمان موسى عليه الصلاة والسلام. فأخرجهم من مصر، قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. الأرض المقدسة لله عز وجل، يورثها من يشاء من عباده، فلما كانوا مؤمنين كانوا أحق بها، فأمرهم الله عز وجل لإيمانهم أن يذهبوا إليها. قال ابن كثير قوله التي كتب الله لكم أي التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه وراثة من آمن منكم، أي من آمن منكم سيرجع إلى تلك الديار المباركة، ولا ترتدوا على أدباركم أي تنكلوا عن مجاهدة من في تلك المدينة المباركة من الجبارين. وقد بعث قبل ذلك نقباء ينظرون إلى هذه الأرض من فيها، وقد أمروا بالجهاد لدخولها كما قال الله عز وجل قبل ذلك ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، جعل من كل طائفة نقيبا. قال ابن كثير يعني عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وهذا فيه جزاء من يتبع هدي الرسل ومن يخالف ذلك. فلما رأوا الجبارين نكث منهم عشرة، وبقي اثنان من العشرة. ذكر أكثر أهل التفسير أنهما يوشع ابن نون وكالب ابن يفنع، وهما الرجلان المؤمنان اللذان أنعم الله عليهما بالخوف منه، وسيأتي كلامهما. قال: فبما نقضهم ميثاقهم، هذا في اليهود، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ألا ينتفعون بموعظة أبدا. قال ابن كثير: أي فلا يتعظون بموعظة لغلظتها وقساوتها، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله، وتأولوا كتابه على غير ما أنزله، وحملوه على غير مراده، وقالوا عليه ما لم يقل، عياذا بالله من ذلك، ونسوا حظا مما ذكروا به، أي تركوا العمل به رغبة عنه، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. قال ابن كثير: مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك، أي لأهل الإيمان، مستمر. ثم قال الله: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي من الذين ادعوا أنهم أنصار لعيسى عليه الصلاة والسلام وليسوا كذلك، أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول ومناصرته ووزارته واقتفاء آثاره والإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض، أي فعلوا كما فعل اليهود وخالفوا المواثيق ونقضوا العهود. ولذلك قال الله: فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا فيه أن ترك وصايا الأنبياء وطاعتهم والعمل بهديهم من أسباب اختلاف القلوب ووقوع الضغينة بين بني البشر. قال: فأغرينا بينهم العداوة. قال ابن كثير: أي فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضا، ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة. قال: وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، وهذا واقع مشاهد. نرجع للآيات المتقدمات. قال الله عز وجل: قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وهذا فيه خسارة الدنيا في مخالفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ردوا على موسى بهذا الكلام، وقد رأوا إهلاك الله لأعتى العتاة فرعون، وأهلكه الله عز وجل وأورثهم ماله ودياره، فكيف يعترضون هذا الاعتراض ويخافون من قوم جبارين؟ وما ذلك إلا لعتوهم وعصيانهم لأوامر الله عز وجل. وهذا كما سيأتينا بخلاف ما كان عليه حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، وهذا فيه أن الخوف من الله من أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد، وأنه من أسباب طاعة الله عز وجل واتباع هدي رسله. ادخلوا عليهم الباب، أي ادخلوا عليهم بغتة وادخلوا عليهم الباب لم يقل السور، إنما الجهاد يكون من أبوابه. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا فيه أن من أعظم دلائل الإيمان التوكل على الله وحده، وأن من أعظم أسباب النصر في الجهاد ترك النظر إلى القوة والسلاح والعتاد، إنما النظر يكون إلى قوة الله عز وجل ونصره. وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولذلك من أعظم أسباب الهزائم الاغترار بالقوة. المسلمون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نصروا في بدر وهم قلة، ومنوا بالهزيمة في حنين وهم كثرة، حين قال قوم لن نغلب اليوم من قلة، قال الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فالنصر كله من الله عز وجل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فمن أعظم القوة أن يعتمد المسلمون في جهادهم على الله عز وجل. فالقوة من الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فسنة الله في نصر المؤمنين ليس بقوتهم، إنما بتوكلهم واعتمادهم على الله عز وجل. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهذا من عظيم القول، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا. هذا بخلاف ما قال أهل الإيمان حين عرض النبي عليه الصلاة والسلام بالأنصار، فأجاب المهاجرون، ثم قال الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون. وقالوا والله يا رسول الله امضي ونحن معك، فلو خط بنا برك الغمات لخذناها معك. فسر وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، يعني كأن الله سينزل ميدان الحرب وهم سيقعدون في مكانهم لن يبرحوه ويتفرجون من سيغلب، موسى وهارون، موسى وربه، أم الجبابرة أصحاب القوة والشدة في الأجسام وغير ذلك. فلما سمع موسى هذا القول غضب غضبا شديدا ودعا عليهم، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني ليس لي سلطة إلا على أخي وعلى نفسي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أي اقض بيننا وبينهم وافصل بيننا وبينهم. وهذا فيه دلالة على أن مخالفة الرسل فسق. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فاستجاب الله دعوته فقال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. قال ابن كثير لما دعاهم دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد، حكم الله عليهم بتحريم دخولها قدرا مدة 40 سنة، فوقعوا في التيه أي في الضياع، يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه. وبين سيناء، وكانوا في سيناء وبيت المقدس مسيرة شهر، فبقوا 40 سنة. قال ابن كثير رحمه الله وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة في التيه. مات موسى عليه الصلاة والسلام ومات من قبل هارون، والذي خرج ببني إسرائيل من التيه إلى بيت المقدس من هو؟ يوشع. فجاء وقاتل الجبارين وكادت الشمس أن تغرب، فقال أنت مأمورة وأنا مأمور، فدعا الله فحبسها عليه فانتصر عليهم ودخلها. قال وخوارق كثيرة من تضليلهم بالغمام، لأنهم كانوا في شمس فشكوا إلى الله إلى موسى فدعا الله فضللهم بالغمام، وهذا فيه دلالة على أنهم تابوا، ولكن العقوبة بقيت. وفيه دلالة على أن العقوبة إذا نزلت عمت، ولا شك أن الرجلين المؤمنين لا يدخلان في القوم الفاسقين، وموسى وهارون من باب أولى عليهم الصلاة والسلام. قال وإنزال المن والسلوى عليهم ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة، فإذا ضربها موسى بعصا انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا تجري لكل شعب عين، أي لكل فصيل من بني إسرائيل عين. وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران، وهنالك أنزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام وعملت قبة العهد ويقال لها قبة الزمان. قال وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن طاعتهما فيما أمرهم به من الجهاد، وذكر غير ذلك من الأمور المهمة. فهذه القصة فيها دلالة أيها الأفاضل على أن الإنسان يجتهد في التمسك بعهد الأنبياء، ونبينا عليه الصلاة والسلام عهده الآن هو المعتبر، وشريعته هي المهيمنة، فمن خالف عهده ذل وأصابه الصغار. قال عليه الصلاة والسلام وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وقد قال ابن تيمية عليه رحمة الله، قال إن النبي أي جنس النبي إذا قاموا بعهوده ووصاياه نصرهم الله وأظهرهم على المخالفين له، فإن ضيعوا عهوده ظهر أولئك عليهم، فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك. ولذلك عيسى لما ينزل في آخر الزمان إنما يحكم بشريعة الإسلام، وأول ما ينزل وقت السحر على مسجد دمشق ويكون المهدي قد أما المسلمين، فتقام الصلاة فيقدم المهدي عيسى عليه الصلاة والسلام فيأبى فيقول هذه الأمة بعضها إما على بعض، تكريمة الله لهذه الأمة. قال علماء تقديم عيسى وهو أفضل للمهدي وهو مفضول عنه للصلاة للدلالة على أن عيسى لم يأتي بدين جديد، إنما هو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لينزلن أو كيف بكم إذا نزل عيسى بن مريم حكما مقسطا وأمكم منكم، أي أمكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عيسى فقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث جابر قال: انتقى عمر بن الخطاب حكما من التوراة فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه حكم من التوراة قد انتقيتها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عمر يقرأ هذه الحكم على النبي عليه الصلاة والسلام، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر فقال: ثكلتك الثواكل يا ابن الخطاب، أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرفع عمر وجهه فرأى الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجثى على ركبتيه وقال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ وفي رواية: أفي شك أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وفي رواية: لو كان أخي موسى وعيسى حيا ما وسعهما إلا اتباعي. فلا دين حق بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإسلام ومهيمنا عليه. فالتمسك بعهود الأنبياء هو سر النجاة. فما دامت الأمة مستمسكة بالعهد والوصايا والطاعة هي على خير، وبقدر الانحراف عن هذا النهج يحصل الانحراف. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة فيها حث على هذا الأمر وبيان للناس بأن يستمسكوا بعهد الرسل. فعن أبي موسى الأشعري قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عربيا فأكرمه، أي أكرم العربي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ائتنا، تعاهدنا حتى يكرمه النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء العربي بعد مدة فقال: سل حاجتك. فقال: يا رسول الله، أسألك ناقة برحلها وأعنزا يحلبها أهلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا: يا رسول الله، ومن عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى لما خرج ببني إسرائيل من مصر أضلوا الطريق. فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: نحن نخبرك، إن يوسف عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة أخذ علينا العهد والميثاق أن لا نخرج من مصر حتى نخرج عظامه معنا. والعظام المراد بها الجسد، لأن الأرض حرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء. قال: أين مكانه؟ أين مكان جسد يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا يعرفه أحد منا إلا عجوز منا. فأرسل إليها موسى فقالت: أين مكان قبر يوسف عليه السلام؟ فقالت: لا أخبرك حتى تعطيني عهدي. قال: وما عهدك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة. الآن هذا الطلب مرافقة كريم الله موسى عظيم، أم ناقة برحلها وعنزا يحلب أهليه؟ تلك دنيا. قال: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالت: لا أخبرك حتى تعطينا عهدي. قال: وما عهدك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة. فأبى موسى عليها، فأوحى الله إليه أن اعطيها عهدها. وهذا فيه أيها الأفاضل أن العلم من أسباب مرافقة الأنبياء بالجنة، فلولا علمها بمكان قبر موسى لم تستطع أن تصل لهذه الدرجة ومرافقة كريم الله في الجنة. قالت فأعطاها عهدها فذهبت به إلى مستنقع قال انضحوا ثم حفروا فلما حملوا الجسد أضاء لهم الطريق فلما استقلوا الجسد أضاء لهم الطريق كأنه النهار فلما خالفوا عهد يوسف أصابهم الضلال والظلمة الحسية والتيه والضلال في الطريق. فطاعة الأنبياء حياة للدنيا وللآخرة. فعلى المسلم أن يسعى دائما في هذا الشأن ويحث الناس على هذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. فزماننا زمان جهاد علم، زمان جهاد علم، لابد من بذل الأوقات والاجتهاد في الأمر، فالأمر خطير والناس مقبلون على فتن. وأحدث الفتن ما ذكرت للتسلية، إنما لأخذ الحيطة والتعلم والتصرف الصحيح عند ظهورها، وكل ذلك سبيله التمسك بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ووصاياه واتباع سنته. نسأل الله عز وجل يحيينا وإياكم على السنة ونميتنا وإياكم على السنة، وإن يريدنا حوضه ولا يفرق بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره. ونسأله سبحانه أن يمن على بلادنا وعلى بلاد المسلمين بالأمن والأمان، وأن يحفظ المسلمين بين أيديهم ومن خلفهم، وأن يقي المسلمين شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم وشر الأشرار في صدورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.